يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى، حتى لو كانت غنية فإن نفقتها واجبة عليه. حتى لو فرض أن لها أملاكا وعقارات وأموالا ورثتها أو اكتسبتها والزوج حاله ميسرة، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها، ولا يحل له أن يقول أنت غنية أنفقي على نفسك. ويجب عليه أيضا أن ينفق على أولاده منها، ولا يقول أنفقي عليهم أنت، لأن نفقة الأولاد على أبيه وليست على أمه. لكن باب المعروف والمساعدة والمعونة مفتوح، يعني أن المرأة إذا رأت أن زوجها حاله ميسر وأنه إلى الإعسار أقرب وقد أغناها الله تعالى بأموال، فينبغي لها أن تساعد زوجها من باب المعروف وليس من باب الواجب. وكذلك ينبغي لها أن تساعده في النفقة على أولادها، على أنه لو فرض أن الزوج لا يستطيع أن ينفق على أولاده فإنه يجب عليها هي أن تنفق عليهم ما دامت غنية. ومن ذلك أيضا من العشرة أن الإنسان لا يستمتع لزوجته فيما حرم الله عز وجل. والذي يحرم من الاستمتاع شيئا، الأول وطء الدبر، والثاني الوطء في حيض أو نفاس، فكل هذا حرام. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، وأنه إذا علم أن هذا الرجل يفعل ذلك فإنه يفرق بينه وبين زوجته إذا كان هذا من دأبه دائما. ولكن هل يجوز أن يأتيها من الخلف ولكن في القبل؟ اسمع الحديث، كانت اليهود تقول إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبله صار الولد أحول، وهذا كذب، الحول مرض من الله عز وجل. فأنزل الله تكذيبا لقولهم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حرث يعني مزرعة لكم، فأتوا حرثكم الذي هو محل المزرعة وهو الفرج أن شئتم، أي من حيث شئتم، سواء كانت مقبلة أو مدبرة أو على جنب، كل هذا واسع ولله. لكن في الدبر أو في الحيض أو في النفاس لا يجوز. وأما استمتاع الرجل بزوجته فيما بين الألتين أو الفخذين بدون إيلاج في الدبر فلا بأس به. وكذلك لو كانت حائضا واستمتع منها بين الفخذين بدون إيلاج فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب عشرة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. هذه حديث فيما يتعلق بعشرة النساء، منها أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. يعني هذا إذا أراد أن يجامع زوجته فقال هذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، البسملة يكون فيها الخير والبركة، وهذا الدعاء أيضا دعاء خير وبركة. اللهم جنبنا الشيطان عن أبعده عنا، وجنب الشيطان ما رزقنا أبعده عما رزقتنا من ولد ذكر أو أنثى. فإذا قدر الله بينهما ولد ولدا في هذا الجماع لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في معنى قوله لم يضره، هل المراد لم يضره ضررا جسميا أو ضررا دينيا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فهو يشمل الضرر الجسمي والديني. أما الجسمي فإن الإنسان إذا ولد أول ما يقع على الأرض يلكزه الشيطان في خاصرته، يريد قتله لأنه عدو. ولذلك تجد الصبي الولد عندما يسقط على الأرض من بطن أمه يصرخ، وتفسير ذلك من ضربة الشيطان والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان عند إتيان أهله قد ذكر هذا الذكر عصم من الشيطان. كذلك أيضا لا يضره الشيطان في دينه، يكون هذا من أسباب هدايته. وإذا قدر أنه ضل فإن السبب قد يوجد له مانع، لكن هذا سبب من أسباب صلاح الولد أن يقول الإنسان عند إتيان أهله هذا الذكر. وظاهر الحديث أن المرأة لا تقول، وأن هذا ذكر خاص بالرجل، لأن الولد يخلق من ماء الرجل، كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهو ماء الرجل. وعليه فيكون من آداب الجماع أن الإنسان إذا أراد أن يجامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه وأبت أن تجي فإن الملائكة تلعنها حتى يصبح، حتى تصبح، يعني تدعو عليه باللعن والعياذ بالله، إلا إذا رضي الزوج. وكذلك أيضا عقوبة أخرى أن الله تعالى يسخط عليها، ولهذا قال كان الذي في السماء هو الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهذا يدل على أن امتناع المرأة إذا طلبها زوجها من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأنه سبب للعن الملائكة وسخط الله عز وجل. ثم ذكر أيضا حديث في الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تضع الوشم في جسم الإنسان، والمستوشمة التي تطلب من يصنع بها ذلك. والوشم عبارة عن كحل أو نحوه يغرز في الجلد، ويتأثر الجلد بلونه ولا يذهب، لأنه من داخل الجلد لا يذهب بالغسل ولا بالريح ولا بالشمس. ويفعله بعض النساء تجملا، بعضها في اليد، بعضها في الرجل، بعضها في الساق، بعضها في الذراع، بعضها في الخد، وكل هذا سبب اللعنة والعياذ بالله. ومعلوم أنه إذا فعل في الإنسان وهو صغير فلا إثم عليه، لكن إذا كبر وجبت عليه إزالته، إلا إذا كان يخشى من تشوه فيبقى ويحرص على أن لا يراه أحد. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق، على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو ما يعطيه الزوج زوجته لقاء نكاحه إياها، هذا هو الصداق، ويكون عينا ويكون منفعة. يكون عينا كالدراهم والألبسة والحلي والفرش والعقار وما أشبه ذلك، فكل ما جاز البيع عليه صح أن يكون مهرا. ويكون منفعة مثل أن يقول: أصدقك أني أبني لك هذا البيت، أو أرعى غنمك، أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أن يقول: صداقك أن أعلمك سورة البقرة أو سورة آل عمران. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على أن يعلم امرأته سورة من القرآن، فكل ما صح عقد الإجارة عليه أو صح عقد البيع عليه صح أن يكون مهرا قل أو كثر. والأفضل تقليل المهور وتخفيفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. كلما قل المهر صار أبرك وأنفع، وجمع الله بين الرجل وامرأته بخير، وكلما كان كثيرا فإنها تنزع منه البركة، نسأل الله العافية. لأن الرجل ولا سيما إذا كان فقيرا كلما فكر في الصداق وهو كثير حزن وندم وضاق صدره، وربما يكون بينه وبين زوجته سوء تفاهم ولا تسمح نفسه أن يطلقها لأنها أرهقته بالمهر. لكن لو كان يسيرا سهل عليه الأمر، وإذا كان بينهما شيء وسع لها. فالسنة التخفيف فيه. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته؟ فبينت أنه 500 درهم. 500 درهم تساوي 150 ريال عندنا، شيء قليل، شيء قليل يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقلل المهور. ومرة أصدق زوجته عتق نفسها، وهي صفية بنت حوي بن أخطب. حوي بن أخطب زعيم اليهود، ولما فتحت خيبر اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، لأن له أن يصطفي عليه الصلاة والسلام من الأسرى من النساء ما يشاء، اصطفاها لنفسه وتزوجها ولم يجعلها سرية، يعني لم يتملكها ملكا وتزوجها. وإنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم لأنه أحرص الناس جبرا للقلوب. فهذه المرأة بنت سيد قومها حيي بن أخطب، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لئلا يأخذها أحد من عامة الناس فينكسر قلبها أن تكون بنت سيد قومها يأخذها رجل من عامة الناس، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع قدرها. كذلك أيضا لم يجعلها سرية مع أنها مملوكة له، هي مسبية من السبي رضي الله عنه، لم يجعلها مملوكة لأن ذلك كسر لقلبها، ولكنه أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعلها حرة كزوجاته تماما، وجعل عتقها صداقة، فقال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، فكانت زوجته وكان مهرها أن أعتقها. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يعتق سريته يعني مملوكته ويجعل عتقها صداقة. والصداق ملك للمرأة ليس لأحد في حق، لا أبوها ولا جدها ولا ابنها ولا أخوها ولا أحد من الناس، لا يحل لأحد لا الأب ولا من دونه أن يأخذ منه قرشا واحدا، فإن فعل فهو ظالم وستأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة، لأنه يوم القيامة ما فيه أب ولا أم ولا أحد، فإذا نفخ في الصور إيش فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا أخذ الأب من مهر ابنته قرشا واحدا أخذته من حسناته يوم القيامة، ولا تراحم بينهم يوم القيامة، ولا أنساب ولا أم ولا أب، لماذا تأخذ من حسناته؟ لأنه ظلمه، أخذ منها من صداقها بغير حق. والصداق ملك للمرأة، الدليل قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة عطية بدون من ولا أذى، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، يعني إن طابت أنفسهم وأعطوكم عن طيب نفس وهي بالغة عاقلة رشيدة فلا بأس، وإلا فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا منهن شيئا. ومع الأسف الشديد أن الظلمة اليوم من الآباء والأعمام والأجداد والأخوال والإخوان يشترطون على الزوج شيئا لأنفسهم، نسأل الله العافية، فيظلمون الزوج ويظلمون الزوجة، تجد يشترط واية الماء الغنم وخيمة لهم مدري إيش أشياء كثيرة وهي حرام عليه، إن كان يحل لي منها شيء حل له وإلا فهو حرام لا يجوز. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيصل واضح أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعد العقد وأكرم قريب الزوجة فلا بأس، يعني مثلا قرر الصداق 5000 ريال وسلمه وعقد لا بأس أن يكرم أباها أو أخاها من عند نفسه، إكرام مستقل لا علاقة له بالمهر هذا ما في بأس. أما ما كان قبل العقد من الصداق فإنه للمرأة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ منه شيئا لا الأب ولا غيره. حال الناس اليوم نسأل الله العافية يرثى لها، كأنما خلقوا للدنيا، أكبر همهم أن يحصلوا على الدنيا، وهذا من غرور الشيطان ومن جهل الإنسان ومن ظلم الإنسان. الدنيا خلقت لك وأنت خلقت ليش؟ لعبادة الله، ما خلقت لها، الدنيا التي خلقت لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض مخلوقنا من معادن ذهب أو معادن فضة، معادن بترول، أشجار، حيوان، كلها مخلوقنا. أما نحن فخلقنا لعبادة الله. لكن مع الأسف الآن الناس حتى المؤمنون كأنما خلقوا للدنيا، أكبر همهم أن يحصلوا على درهم، وهذا من غرور الشيطان. والواجب عليكم أنتم الآن سمعتم ما جاء في الحديث والقرآن، الواجب عليكم أن تنشر هذا بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. وقال لي: يبلغ الشاهد الغائب. أما كون نسمع الحديث هنا أو في غير هذا المكان وعسى أن ننتفع نحن، فهذا تقصير وقصور. الواجب إذا جاء مثل هذا الحديث الذي يخالف ما عليه الناس اليوم أن نحرص على نشره بكل مجلس، حتى تنقلب هذه العادة السيئة الظلومة الجائرة حسنا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله الموفق. تأجيل الدخول إذا كان لحاجة لا بأس به، قد تكون البنت صغيرة أو هناك مانع من الموانع، لكن لا بد أن يكون برضا الزوجة، أما بدون رضاها لا يجوز. يعني لو كانت الزوجة تريد تقديم الدخول والزوج كذلك، ولكن الأب تعنت وقال: والله ما أفرح بزوجته لين يتزوجنا، إيش؟ لا لا، هذه آدم من عقبات النكاح، وربما يتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه، والله موفق. لقد المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصداق عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام ماقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة. وعن جابر هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يستحق به المهر، يعني الصداق. هل إذا فارق الرجل زوجته تستحق الصداق أو بعضه أو لا تستحق شيئا؟ في هذا تفصيل حسب ما جاءت به السنة. فإذا فارقها بموت بعد العقد فلها الصداق كاملا بدون نقص، وعليها العدة، ولها الميراث. مثال ذلك: رجل عقد على امرأة وكان الدخول مثلا بعد يومين أو ثلاثة، ثم قدر الله عليه فمات، قدر الله عليه فمات بحادث أو بأي سبب بدون أن يدخل عليها أو يخلو بها، فهذه لها الميراث كاملا ولها الصداق كاملا، إن سمي لها صداق، وإلا فما هو مثلها. وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بمثل ذلك. ثم إن النبي إن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق، ففرح بذلك ابن مسعود. إذن نأخذ من هذا فائدة أن المهر يستقر كاملا للزوجة إذا مات عنها زوجها، سواء دخل بها أو خلا بها أو لم يحصل دخول ولا خلوة. الثاني ما يستقر به المهر إذا خلا بها الزوج سواء جامعها أم لم يجامعها ثم طلقها فإن عليها العدة ولها المهر كاملا. مثاله رجل تزوج امرأة ثم دخل عليها لكن لم يجامعها ثم طلقها فلها المهر كاملا وعليها عدة الطلاق. إذن يثبت المهر كاملا بالموت والثاني بالخلوة والجماع باب أولى. ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فإنه يجب لها مهر المثل يجب لها نصف المهر إذا كان محددا. مثال ذلك رجل تزوج امرأة عقد عليها وبعد يومين أو ثلاثة أو أكثر قبل أن يخلو بها بدا له فطلقها فلها نصف مهرها إذا كان معينا لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يعني أن يعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. إن عفى الزوج فالمهر لها كاملا وإن عفت فليس عليه شيء. إذن إذا طلق قبل الدخول والخلوة وقد فرض لها مهرا فللزوجة النصف. وإن لم يفرض لها شيء فلها المتعة لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني لو لم يسموا مهرا ثم طلقها قبل الدخول والخلوة فإنه يكون لها المتعة. القسم الثالث أنه لا يكون لها صداق إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم تبين أن فيها عيبا من صمم أو عمى أو شلل أو جنون أو ما أشبه ذلك فهنا ليس لها شيء. إذا طلقها في هذه الحال ليس لها شيء لأنها معيبة له أن يفسخها لعيبها. هذا حكم المهر. فصار المهر إما أن يجب كاملا أو يجب نصفه أو لا يجب شيء على حسب ما جاءت به النصوص. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أول ولو بشات. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به، رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيا فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من أولم إذا جمع، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وهي اجتماع الناس على الطعام، فهي الذي يصنع الطعام الذي يصنع بمناسبة العرس يسمى وليمة، والمخاطب به الزوج لا أهل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ولا بأس أن يشارك الزوجة أهل المرأة كما هو العرف الآن، تكون الوليمة من نفقة الزوج، يعني على الزوج وعلى أهل المرأة، لأن هذا من باب التعاون. ولكن الأفضل في الوليمة أن لا يتباهى الناس فيها، وأن لا يتباروا فيها، وأن تكون وليمة مختصرة لا تتعب المدعو ولا الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. والفقهاء رحمهم الله يقولون: تسن بشات فأقل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على إحدى نسائه بمدين من شعير، مدين فقط، يعني نصف الصاع من الشعير. فكل ما كان يمكن أن يدعى إليه من طعام قليل أو كثير أو شاهي أو قهوة أو شراب عصير أو ما أشبه ذلك فهو من الوليمة. وهنا جهتان: الجهة الأولى حكم الوليمة، نقول هي سنة مؤكدة لما فيها من إظهار الفرح بنعمة الله تعالى بالزواج، ولما فيها من إعلان النكاح وإظهاره وبيانه، وإعلان النكاح سنة. الوجه الثاني: من دعي إلى الوليمة. الدعوة إلى الوليمة نوع دعوة عامة، بأن يقول للجماعة: تفضلوا حياكم الله. ودعوة خاصة يعين كل واحد بعينه، فإذا عينه وجب عليه الحضور، بشرط أن لا يكون عليه ضرر في الحضور، فإن كان عليه ضرر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والشرط الثاني أن لا يكون في الوليمة منكر يعجز عن تغييره، بأن يكون الداعي قد أحضر مغنين موسيقى وما أشبه ذلك مما يحرم، فلا تجوز الإجابة إلا لشخص إذا حضر امتنع بحضوره، فهنا يجب عليه الحضور. الثالث: أن تكون وليمة في أول يوم، لأنها في أول يوم حق، وفي ثاني يوم سنة، وفي ثالث يوم رياء وسمعة. فإذا بالغ الزوج وجعل الوليمة ثلاثة أيام، الذي يجب حضوره هو اليوم الأول، وأما الثاني والثالث فلا. واعلم أنه ينبغي للزوج وأولياء الزوجة أن يقللوا من الوليمة وأن لا يكثروا الدعوة، لا دعوة الناس ولا الطعام، لأنه إكثار الطعام ربما يذهب هباء ويفسد ولا يوجد من يأكل. وأما الناس فكثرتهم توجب الإحراج، كثير من الناس يأتي إلى الوليمة وهو كاره، فإذا كثروا صار في ذلك إحراج، وينبغي أن يقتصر على ما لا يمكن تركه من الأقارب والجيران والأصحاب وما أشبه ذلك. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوليمة عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر بن هذه أحاديث في آداب الأكل ساقها ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الوليمة، منها حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمره أن يسمي الله عز وجل. وسبق في الدرس الماضي أن التسمية على الأكل واجبة، وأنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله، فإن نسي وذكر في أثنائه في أثناء الأكل قال بسم الله أوله وآخره. هذا أدب علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الغلام وهو صغير. الثاني قال: وكل بيمينك، والأكل باليمين واجب، يعني لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله بيده اليسرى أو يشرب بيده اليسرى إلا للضرورة. الضرورة مثل أن تكون يده اليمنى مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه، أو شلة خادرة لا يستطيع رفعها إلى فمه، أو ما أشبه ذلك. فإن أكل بشماله فهو آثم وعاص لله ورسوله وكافر لنعمة الله ومتشبه بعدوه عدو الله الشيطان، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أكل رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيساره فقال له: كل بيمين، فقال: لا أستطيع. وهو يقدر، لكن منعه الكبر والعياذ بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه بالعجز، فما رفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أنه على أن الأكل باليمين من التواضع لفضل الله ونعمته. وقد اعتاد بعض الناس أن يأكلوا بشماله وتهاونوا بالأكل باليمين، وأن يشربوا بشمالهم وتهاونوا بالشرب باليمين، وهذا من جهلهم وسفههم وتقليدهم لأعداء الله، لأنهم رأوا الكفار الذين هم أولياء الشيطان رأوهم يأكلون بالشمال فأكلوا بالشمال، يشربون بالشمال فشربوا بالشمال. ظن هؤلاء المساكين السفاء في العقل الضلال في الدين، ظنوا أن هؤلاء الأمم الكافرة إنما تقدموا بمثل هذه الأمور. بهرتهم المدنية الزائفة والمصانع المهلكة، فصاروا يقلدونهم بكل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. والحقيقة أنهم ما قلدوهم فقط، بل قلدوا الشيطان بالأكل بالشمال والشرب بالشمال. لو قيل لك وأنت مؤمن بالله ورسوله، أتحب أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو متبعا لخطوات الشيطان؟ فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ الأول متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك يأكل باليمين ويشرب باليمين ويأمر أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، وينهى أن نأكل بالشمال وأن نشرب بالشمال. والشيطان يأكل بماذا؟ بشماله ويشرب بشماله. إذن فمن أكل بشماله وشرب بشماله فقد عدل عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غي الشيطان والعياذ بالله. ولذلك يجب علينا إذا رأينا أحد يأكل بالشمال ويشرب بالشمال أن نقول يا فلان كل باليمين واشرب باليمين، وألا نسكت، لأن هذا من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فإن قال قائل إذا كنت آكل باليمين وأردت الشرب، إن أمسكت الإناء باليمين تلطخ بالطعام، وإن شربت بالشمال سلم. فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من الناس الآن يستعملون الكيسان التي ترمى، كيسان من البلاستيك، يشرب بها الإنسان وحده ولا يشرب بها غيره، وفي النهاية ترمى، ولو تلوثت بالطعام لم يضر. هاني أن نقول استعن باليسرى على حمل الإناء، أمسكه من أسفله باليمنى واستعن باستقراره، استعن على استقراره باليسرى. وأما أن تأكل باليسرى ولا تبالي فهذا غلط. ومن ذلك أيضا المعاطات، يعني إذا أعطيت صاحبك أو أخذت منه شيئا لا تقدم اليسرى، لأنه ورد النهي عن ذلك، قال لا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله، يأخذ بإيش؟ باليمين ويعطي باليمين. وهذه أيضا تساهل فيها كثير من الناس، كثير من الناس يعطيك بالشمال ويأخذ بالشمال، وهذا غلط، لكنه أهون من الأكل والشرب. الأكل والشرب يحرم بالشمال ويجب باليمين، أما هذا فالأفضل أن يأخذ بالشمال باليمين ويعطي باليمين، ولكنه ليس واجبا. الأدب الثالث الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام، قال كل مما يليك، يعني إذا كان معك أحد لا تأكل من حافته، كل من مما يليك، لأن تقديم يدك إلى حافته سوء أدب، وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه. وفيه من الفوائد تعليم الصغير الآداب، لأن تعليم الصغير لا ينسى. ولذلك تجد الأشياء التي كنت أدركتها في حال صغرك ما زالت في مخيلتك، والأشياء القريبة تنساها. فتعليم الصغار أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدة للإنسان. كلما عمل الصغير بهذا الأدب الذي علمته كان لك أجر، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوليمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. من هذه الأحاديث في آداب الأكل والشرب سبق جملة كبيرة من هذا، وبقي هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في آخر الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، القصعة الصحفة، والثريد هو الخبز المثرود باللحم يشبه ما يسمى عندنا بالقرصان، فيه اللحم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من جوانبها لا من أعلاها أو وسطها، لأن البركة تنزل في الوسط، فإذا أكلوا من الوسط نزعت البركة بما أكلوا، وإذا أكلوا من الجوانب بقيت البركة. وهذا مقيد بما إذا لم يكن الذي في القصعة أنواعا، فإذا كان أنواعا فلا بأس أن يأكل الإنسان من الوسط، مثل لو كان اللحم في وسطها في أعلاها فلا بأس أن يأكل الإنسان منه، أو كان فيها قرع أو فيها كوسة أو جبى أو ما أشبه ذلك، فهنا لا بأس أن يقصد هذا الذي اشتهته نفسه ويأكله، سواء كان من الجوانب أو من الوسط. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الطعام وكره تركه ولا يعيبه، يقول هذا طعام ما هو زين ما هو طيب، أو مثل التمر هذا ما هو طيب وما أشبه ذلك، نقول إن اشتهيته فكل وإلا فاترك. وهذا ما لم يقصد التعليم، فإن قصد التعليم مثل أن يقول لأهله غداءكم اليوم ما هو طيب، ملحه كثير، دسمه كثير وما أشبه ذلك، هذا ليس عيبا لكنه إخبار بما يراد تلافيه. وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعيب حتى الأطعمة، لا يعيبها، إن اشتهاها أكلها وإلا تركها. وأما النهي عن الشرب بالشمال فهذا قد سبق الكلام عليه، وبينا أنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. وأما حديث أبي قتادة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء، يعني في الشرب، إذا أردت أن تشرب لا تنفس في الإناء، افصل الإناء عن فمك ثم تنفس. والذي ينبغي أن يجعل الشرب بثلاثة أنفاس، إذا لم يكن الشراب حارا، فإن كان حارا فبقدر الحاجة، أما إذا كان باردا كاللبن والماء فالأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس، يشرب بنفس ثم يفصل الإناء، ثم يشرب ثم يفصل ثم يشرب الثالثة، هذا هو الأفضل. والأولى فيما أرى أن يجعل النفس الأول من الماء أقل، لأن المعدة ملتهبة عطشانة، فإذا جاء الماء بكثرة فضرها، فيشرب أولا بالنفس الأول على وجه يسير، ثم الذي يليه أطول منه، ثم الذي يليه. وينبغي في شرب اللبن أن يعبه عبا، وفي شرب الماء أن يمصه مصا، ووجه ذلك أن اللبن طعام، وأما الماء فإنه لإطفاء حرارة العطش، فيمصه مصا حتى يأتي المعدة بالتدريج شيئا فشيئا، بخلاف اللبن فإنه طعام فليعبه عبا بدون مص. والله الموفق. لا، سبق الكلام عليه في الدرس الماضي أنه حتى وإن كان في اليسرى طعام، في اليمنى طعام، خذ الإناء من أسفله ولا يضر. قال رحمه الله تعالى: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وعن عروة رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد عشرة النساء لأنه مناسب، وهو القسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات ابتدائي واستمراري. فالابتدائي فصله النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا واضحا: إذا تزوج امرأة بكرا وعنده امرأة ثيب بقي عند البكر سبعة أيام ثم قسم، فتكون الليلة الثامنة عند المرأة الأولى والتاسعة عند الجديدة ويستمر. وأما إذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثة أيام ثم يقسم، فتكون الليلة الرابعة لزوجته الأولى. والفرق بين البكر والثيب من وجهين: الوجه الأول أن تعلق الرجل بالبكر أقوى من تعلقه بالثيب، فأعطي مهلة حتى يطيب قلبه. والثاني أن البكر لها رهبة في النكاح فتحتاج إلى من يوطنها ويقيم عندها أكثر، بخلاف الثيب. هذا يسميه العلماء قسم الابتداء. أما قسم الاستمرار فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن أيضا بين النساء، فيجعل لهذه يوما وليلة ولهذه يوما وليلة، إن كن أربعا دار على الواحدة بعد ثلاث ليال، وإن كن أقل فبحسبه. ولا حرج إذا قسم أن يمر على كل امرأة في بيتها ويجلس ويدنو، ولكن لا يصيب إلا التي كان عندها يبيت عندها في الليل. فإذا قدرنا أن عنده أربع نساء وصار يذهب إليهن كل يوم يجلس عندهن فإنه لا بأس، ولكن لا يبيت إلا عند التي هي يوم التي هي هو يومها. والواجب أن يعدل بين الزوجات بكل ما يستطيع، فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائي. يشهده الخلائق كلهم، يشهدون هذا الرجل ويعرفون، والله أعلم، أن سبب ميل شقه هو عدم عدله بين الزوجات. وإذا أرادت إحدى النساء أن تهب يومها لضرتها فلا بأس، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيره، وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها كبيرة، أو أن يشق عليه العدل بينها وبين الزوجات. فكان من فقهها رضي الله عنها وعقلها أن وهبت نفس يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل ويقسم، كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك المحبة والمودة، لأن المحبة والمودة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها، لا يمكن أن يعدل بين زوجاته في المحبة، لكن يعدل بين زوجاته فيما يمكنه أن يعدل، كما قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وفي هذه الأحاديث دليل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم وكمال مراعاته للعدل، فإنه عندما مرض عليه الصلاة والسلام وكان مرضه 12 يوما كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لأنه كان يعدل بين زوجاته حتى في المرض، كان يقول: أين أنا غدا؟ فعرفت نساؤه أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يتمرض في بيت عائشة، ففعل عليه الصلاة والسلام، وصار يتمرض في بيت عائشة، ومات في يوم عائشة. واشتمل موته على ثلاث مناقب لعائشة رضي الله عنها: أولا أنه مات في يومها، والثاني أنه مات في بيتها، والثالث أنه مات في حجرها، والرابع أن آخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. أربع خصال: مات في يومها، يعني وافق أن اليوم الذي مات فيه هو يوم عائشة، ومات في بيتها في حجرتها رضي الله عنها، ومات في حجرها لأنه مات وهي مسندته إلى ظهرها رضي الله عنها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، لأنه لما احتضر صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة وفي يده مسواك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمسواك، يحب أن يتسوك، فعرفت عائشة أنه يحب المسواك، قالت أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت وقضمت بأسنانها، قطعت حتى يذهب ما فيه من شعث، ثم طيبت، يعني جعلته طيبا، وليس المعنى جعلت فيه طيبا، طيبته وجعلته طيبا صالحا للتسوق، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يتسوق به وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. فكان آخر ما طعم الدنيا ريق عائشة رضي الله عنها. نسأل الله تعالى أن يرضى عنها وأن يصلي ويسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا معه ويدخلنا جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان ذميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب الخلع. الخلع هو أن يفارق الرجل زوجته بعوض، منها أو من وليها أو من غيرهما، ويسمى هذا فداء، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. وهو من محاسن الإسلام، وذلك أن المرأة إذا كرهت زوجها ولا تستطيع أن تعيش معه فإنه شرع الخلع بينها وبين زوجها، فتشترى من زوجها ويقال له: نعطيك كذا وكذا وافسخ نكاحها. وذلك أن الزوجين أحياناً يكون بينهما نزاع ولا يلقي الله في قلوبهما المحبة، فيكون بقاؤهما على هذه الحال صعباً جداً، ويكون الزوج قد خسر عليها أموالاً، فلا يحب أن يخلي سبيلها بدون عوض. فرخص الله تعالى في ذلك وقال: لا جناح عليهما فيما افتلت به. وقد حصل الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ثابت بن قيس رضي الله عنه وامرأته، وكان ثابت من خيار الصحابة، وكان رجلا جهوريا رفيع الصوت، فلما أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، انحبس الرجل ثابت في بيته يبكي، لا يرقأ له دم ولا تنام له عين، خاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر، ومن خاف سلم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: لست بذاك، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فعاش رضي الله عنه حميدا، وقتل شهيدا في وقعة اليمامة، ويدخل الجنة. نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فإنه يجب علينا أن نشهد به تصديقا لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه رجل رضي الله عنه لم يعطى وسمة من الجمال، وكان زوجته تطمح تريد جمالا وتكرهه من أجل ذلك، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، خلق حسن ودين مستقيم، لأنه من أهل الجنة رضي الله عنه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر حقه ولا أوفي حقه وأنا مسلمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترى الدين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم، أردها علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، اقبل الحديقة وطلقها، يعني افسخ العقد. ففعل رضي الله عنه، وكان هذا أول خلع في الإسلام. فدل ذلك على أن المرأة إذا خافت ألا تقيم حق زوجها لكراهتها له فلا بأس أن تطلب المخالعة، وأن لها الحق في ذلك. ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن هذا من البأس أن تكره الزوج ولا تحب أن تبقى معه. حتى أن بعض النساء في زماننا تحاول أن تلقي نفسها من السطح ولا تبقى مع زوجها، أو أن تحرق نفسها ولا تبقى مع زوجها. في مثل هذه الحال لا بد من المخالعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا وصلت الحال إلى هذا، يعني بمعنى أن المرأة يخشى أن تقتل نفسها إن بقت مع الزوج، هل يلزم الزوج بالمخالعة أو لا؟ والصحيح أنه يلزم. وقال تعالى: خذ مهرك وطلقها، فإن أبى طلقها القاضي وفكها من هذه النار وهذا الجحيم. والغالب في عصرنا حسب ما نسمع من استفتاءات النساء والله أعلم، الغالب أن الأزواج يعلون على الزوجات ويستكبرون عليهن ويؤذونهن إلى حد الضرب والعياذ بالله بدون سبب. فمثل هذا كيف تبقى عنده الزوجة؟ وكيف يمكننا أن نمكن الزوج من حبسها على نار؟ هذا لا تأتي بمثل الشريعة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه إذا لم يمكن البقاء مع الزوج لشدة بغضها إياه فإنه يلزم بالفسق بشرط أن تعطيه ما أنفق عليها. وفي هذا دليل على منقبة بل مناقب ثابتة بن قيس، لأن زوجته تقول: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وفيه دليل على أن المرأة إذا عابت على زوجها الخلق أو الدين فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق، فإذا أساء عشرتها فلها أن تطلب الطلاق، وإذا كان ضعيف الدين لا يصلي مع الجماعة أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن تطلب الطلاق. لأن قولها ما أعيب عليه في خلق ولا دين يدل على أن هذا من أسباب طلب الطلاق، أن تعيب عليه في خلقه أو في دينه. والواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما سبق لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله الموفق. نعم. إذا طلب أكثر من حقه فمن العلماء من قال إنه لا يعطى، ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال إنه يباح، والراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي. إذا رأى أن الزوج ليس أهلا أن تبقى معه الزوجة فهنا يقول: لا نعطيك أكثر مما بذلت. قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب التطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الطلاق. الطلاق يعني طلاق المرأة، وهو حل قيد النكاح أو حل بعضه. إن كان طلاقا بائنا فهو حل القيد كله، وإذا كان طلاقا غير بائن فهو حل بعضه. والأصل في الطلاق أنه مكروه لما فيه من تفكك الإسرة وانفصام العروة وفوات الفوائد العظيمة في النكاح، فلا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث تعذر المقام على وجه مريح. وأما ما دام يمكنه أن يصبر فليصبر، لأن الله تعالى قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ويكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لكن قد تدعو الحاجة أحيانا، إما لتضرر المرأة ويرى الزوج أنه لا تمكن العشرة معها وهي ترغب أن نطلقها، ففي هذه الحال يطلق، لأن الذي دعا إلى الطلاق المرأة وهي أعلم بنفسها. وإذا طلق فإنه لا يطلق إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة آيسة، أو غير مدخول بها. ويحرم عليه أن يطلق حال الحيض أو في طهر جامع فيه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر أبوه عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد قبل وإن شاء طلق قبل أن يمس. فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض فإنه آثم عاص لله تبارك وتعالى، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقع الطلاق إذا طلق وهي حائض، فمنهم من قال إن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق من الطلقات التي عليه، وهذا قول أكثر أمة المسلمين وقول أئمة المسلمين الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة علماء الأمة من عهد عمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا، أكثر الأمة الإسلامية علماء وأئمة يقولون إن الإنسان إذا طلق وامرأته حائض طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق يقع. وذهب القلة من العلماء أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، وإذا علمنا أن عامة الأمة وأن الأئمة كلهم يقولون بوقوع الطلاق في الحيض، علمنا أن تهاون بعض الناس اليوم بالطلاق في الحيض ثم يأتي ويستفتي ويقول إني طلقت وهي حائض من أجل أن يرفع عنه الطلاق، إن فيه نظرا، لأن الناس بدأوا يلعبون لما أفتي لهم بأنه لا يقع الطلاق في الحيض صاروا يلعبون، فصار الرجل إذا ضاقت عليه الحيلة وكان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث تطليقات ذهب يأتي للعلماء يقول أنا طلقت أول مرة وهي حائض وثاني مرة في طهر جامعت فيه وهذه الثالثة، يريد أن يلغي الطلقتين السابقتين فيكون ما أنتم إلا طلاق واحد. فينبغي أن يؤدب الناس وأن يعاملوا بنقيض قصدهم، حتى وإن كان النظر يقتضي أن الطلاق في الحيض لا يقع فلا حرج على الإنسان أن يلزم الناس بالطلاق في الحيض اتباعا للأئمة وأكثر الأمة. أما التلاعب والإنسان متى ما غضب أدنى غضب بت طلاق زوجته ثم جاء للعلماء يقول فعلت وفعلت، هذا غلط. على كل حال ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيظ الرسول غضب عليه الصلاة والسلام، ليش يطلقها وهي حائض؟ ثم أمر أن يردها ويخليها حتى تطهر ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. إذن الطلاق في حال الحيض حرام معصية لله ورسوله، نافذ على قول أكثر أمة المسلمين من الأئمة والعلماء. الطلاق في الطهر الذي جامع فيه إن تبين أنها حامل فعدتها بوضع الحمل، وإن لم يتبين فالطلاق حرام بدعة. ثم هل يقع أو لا يقع فيه الخلاف الذي في الطلاق في الحيض. أكثر أمة المسلمين وأئمتها يقولون إنه يقع، وأما طلاق الحامل فيقع. وطلاق الصغيرة التي لم تحض يقع، وطلاق الكبيرة الآيسة التي انقطع حملها يقع، لأن هؤلاء عدتهن في الأشهر، والحامل عدتها بوضع الحمل، فإذا طلقها فقد طلق للعدة، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الطلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. هذان حديثان يتعلق أحدهما بالطلاق والنكاح والرجعة، والثاني بحديث النفس. أما الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني أنه لا ينفع فيهن الهزل، يثبتن ويلزمن سواء كان جدا أو هزلا، والهزل يعني المزح، وهي النكاح والطلاق والرجعة. فإذا زوج إنسان ابنته شخصا يمزح فقال الثاني قبلت، لزم النكاح، لكن لا بد من الشروط، وهي رضا المرأة والشهود وما أشبه ذلك، لكن الكلام على أن العقد ينعقد ولو كان هزلا. الثاني الطلاق، لو كان الإنسان يمزح على زوجته وقال لها أنت طالق فإنها تطلق، وإن لم ينوي الطلاق، ما دام نوى اللفظ بالطلاق ولو كان هازلا فإنه ينفذ الطلاق. والثالث الرجعة، يعني الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا لا تبين به، يعني مثل طلقها أول مرة ثم صار يمزح عليها فقال أنا مراجعت، ترجع إلي وتعود إلى عصمته. ولهذا يجب الحذر من المزح في النكاح والطلاق والرجعة، لأن المزح والجد كله سواء، فالواجب أن لا يلعب الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة، النكاح والطلاق والرجعة. أما الثاني فهو في حديث النفس، الإنسان ربما يحدث نفسه بأنه سيطلق زوجته ولكن ما ينطق بلسانه، فلا تطلق الزوجة حتى وإن عزم صمم وقال لأذهبن إلى الكاتب ليكتب طلاق امرأتي، يقول في نفسه، فإنه لا يقع الطلاق. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا كما ينفعك في الطلاق ينفعك أيضا في الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبك فيما يتعلق بالصلاة أو بالصيام أو بالوضوء أو غيره، فما حدثت به نفسك فإنه لا يقع. مثال ذلك إنسان صائم، حدثته نفسه أن يفطر ولكن لم يفطر، يبقى على صومه لأنه ما عزم على ترك الصيام. إنسان يصلي فاستأذن عليه شخص، سمع جرس الباب، هم إنه يقطع الصلاة من أجل أن يأذن لصاحبه ولكنه لم يفعل، يستمر في صلاته، لأن مجرد حديث النفس لا يؤثر شيئا. كذلك بعض الناس تحدثه نفسه بأنه يطلق زوجته، بأنه يفعل منكر، بأن يفعل أشياء ولكن لا يجزم بها فهذا لا يؤثر حديث النفس فيه شيئا. وهذه من نعمة الله عز وجل أن حديث النفس لا أثر له، معفو عنه حتى تعمل أو تتكلم. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الطلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ